الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا في التعليق على متن الدر المضية في القراءات الثلاث وربطها بمتن الشاطبية. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب الهمزتين من كلمتين. الهمزتين من كلمتين، باب الهمزتين من كلمتين، كنا شرحناه في الشاطبية في على أكثر من درس، وكان في الكلام به أوجه كثيرة ومحتاج إن هو يكون متذاكر. نحاول إن شاء الله في دقائق أن نلخص باب الهمزتين من كلمتين من الشاطبية، ثم نبني عليه القراء الثلاثة. سريعا كده نذكر بباب الهمزتين من كلمتين من الشاطبية، والمفروض إن أنا دايما بذكر إن الأخوات اللي بتحضر درس الدرة تكون مذاكراه قبل الدرس، لكن نذكر بعضنا كده. همزتين من كلمتين يعني همزة في آخر الكلمة الأولى وهمزة في بداية الكلمة التي تليها، ونوعين. الباب منقسم نوعين، الباب كله مختص بأهل سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكوفيون لهم تحقيق الهمزتين وليس لهم أي إشكال في الباب، يعني بيقرؤون بالتحقيق كحفص عن عاصم. عندي بقى نافع قالون ورش ابن كثير البزي وقنبل أبو عمرو ومذهبهم في باب الهمزتين من كلمتين. الباب مقسم جزئين، الجزء الأول إذا اتفقت الهمزتان في التشكيل، يعني مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. مفتوحتين زي جاء أمرنا، مكسورتين زي من السماء إن، مضمومتين في كلمة واحدة في القرآن في سورة الأحقاف أولياء أولئك. ما هو مذهب القراء السبعة في المتفقتين في الحركة؟ أولا المفتوحتين قرأ أبو عمرو وقالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى بحذف الهمزة الأولى مع مد وقصر في حرف المد الذي قبله، زي جاء أمرنا أبو عمرو وقالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى. طيب اتبقى مين من أهل سما؟ اتبقى ورش وقنبل بيشتغلوا على الهمزة الثانية، بيسهلوا الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد. طيب هذه بالنسبة للمفتوحتين. طيب المكسورتين والمضمومتين قرأ أبو عمرو بالإسقاط، قرأ قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى، قرأ ورش وقنبل بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد. آدي ملخص المتفقتين في الحركة. مرة تانية، إذا كانت الهمزتين مفتوحتين، يبقى قالون والبزي وأبو عمرو إسقاط، ورش وقنبل تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد، مكسورتين أو مضمومتين أبو عمرو إسقاط، قالون والبزي تسهيل الهمزة الأولى، ورش وقنبل تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد. متابعين معايا كده؟ مظبوط؟ مظبوط الكلام؟ طبعا والأمثلة والشرح موجود في شرحنا على الشاطبي. بعض الكلمات فيها أوجه زائدة زي كلمة بالسوء إلا في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء إلا. دول همزتين مكسورتين، المكسورتين قلنا فيهم إيه؟ قالون والبزي تسهيل الهمزة الأولى، أبو عمرو إسقاط ورش وقنبل تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء، تمد 6 حركات لأن بعدها لام مشددة. إيه الجديد؟ إيه الوجه الجديد؟ قال لي في وجه القالون والبزي بإبدال الهمزة واوا وإدغامها، الهمزة الأولى واوا وإدغامها في الواو قبلها التي قبلها بالسوي، بعدين إدغام بقت بالسوي بالسوي إلا، يعني لهم التسهيل الهمزة الأولى أو إبدالها مع إدغامها. تمام؟ إيه تاني؟ قال لي كلمة هؤلاء إن والبغاء إن فيهم وجه ثالث لورش، احنا اتفقنا أن ورش له وجهان مثل قنبل، تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد اللي هو هتبقى في المكسورتين هتبقى ياء. هؤلاء كنتم البغائين ردنا، وجه ثالث لورش اللي هو إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة، هؤلاء البغائين ين، مع مراعاة أن كلمة البغائين لورش فيها وجه رابع اللي هو إبدال مع قصر وإبدال مع مد، إبدال حرف مد مع قصر وإبدال حرف مد ياء مع طول نظرا للنقل، نظرا لعروض حركة النقل. هؤلاء البغائين أرادنا إين أرادنا، والكلام ده كله بالتفصيل نرجع إليه في شرحنا للشطوي. تمام كده؟ والأوجه التي في هؤلاء إن لقالون البزي على حسب القصر وعلى حسب التوسط، كل ده شرحينه بالتفصيل. أنا بس بذكر بعناوين الباب عشان نبني عليه الدرة، لأن الدرس الأساسي هو شرح الدرة. ده بالنسبة للهمزتين المتفقتين في التشكيل، مفتوحتين مكسورتين مضمومتين. طيب إذا اختلفوا بقى في التشكيل، يعني تشكيل أخرى حركة أخرى غير التي بعدها، المفروض إن هم يبقوا كم نوع؟ يبقوا 6 أنواع. 6 أنواع ذكر منها في القرآن 5 أنواع. 5 أنواع قسمهم الشاطبي 5 أنواع: المفتوحة بعدها مكسور، والمفتوحة بعدها مضموم، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية، الشغل كله في المختلفتين على الهمزة الثانية بالاتفاق بين نافع وابن كثير وأبو عمرو. تفي آيلة جاء أمة رسولها، يبقى إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة يبقى تسهيل الهمزة الثانية. أدي 2. نشاء أصبنا اللي هي المضمومة بعدها مفتوح، إبدال واو. إبدال واو ليه؟ عشان الهمزة الأولى مضمومة. قال لو نشاء وأصابناهم. طيب مكسورة وبعدها مفتوح، سمائي أو، والسمائي يو سمائي يايا، يبقى إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة يبقى بالإبدال، إبدال يا إما واو يا إما ياء على حسب حركة الهمزة الأولى. إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة يبقى إبدال واو، قال لو نشاء وأصابناهم. إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل ياء، سمائي يو سمائي ياي. اتبقى نوع أخير اللي هي المضمومة وبعدها مكسور زي يشاء إلى، يشاء إلى مضمومة وبعدها مكسور يبقى فيها الوجه، إما بتسهيل الهمزة الثانية أو بإبدالها واو مناسبة لحركة الهمزة الأولى وهي الضم، يشاء ولا يشاء ولا. يبقى إذا كانت الهمزة الخمس أنواع، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة تسهيل الثانية، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة يبقى بإبدال الثانية، إذا كانت والنوع الخامس اللي هو الباقي مضمومة ومكسورة اللي هي ما فيهاش همزة مفتوحة خالص يبقى بالوجهين، يا إما تسهيل يا إما إبدال. واضح كده؟ متابعين معايا؟ ده شرح سريع جدا، وإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك، لكن أنا معتمد على أنكم مذاكرين وعارفين الكلام ده كويس خالص. ده مذهب القراء السبعة في الهمزتين من كلمتين سريعا كده. يلا بينا مذهب الثلاثة القراء من الدور. بيت واحد لكن محتاج تركيز كده، تعالوا نفنطه مع بعض. قال رحمه الله: وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى، وحققهما كالاختلاف يعي وله. بداية المذكور هنا أبو جعفر إذ وطرى رويس ويعي روح، يعني المذكور في الباب أبو جعفر ويعقوب. رويس وروح يبقى يعقوب وأبو جعفر. سكت عن مين؟ عن خلف العاشر. سكت عن خلف العاشر يبقى زي حمزة اللي هو زي الكوفيين وابن عامر، ملهمش في الباب. تحقيق الهمزتين. وبداية كده خلينا متفقين ان خلف العاشر بتحقيق الهمزتين زي أصل. تمام؟ تعال نشوف بقى أبو جعفر ورويس وروح بيقرأوا ازاي. ليه انا ما قلتش يعقوب، قلت رويس وروح؟ لان هما فرقهم هنا، خلى طرى لوحده ويعي لوحده، اللي هو رويس لوحده وروح لوحده. طيب عشان نفهم الموضوع، وحققهما كالاختلاف يعي، عشان برضو اخلص حاجة ما فكرش فيها كتير. يعي ده رمز الروح، حققهما اللي هما ايه، هما في هنا مثنى، اللي هما ايه، اللي هما الهمزتين المتفقتين والمختلفتين، يعني الباب كله، الباب كله بالتحقيق لروح. وحققهما كالاختلاف يعي. يبقى سواء هو بدأ الباب بيقول وحال اتفاق، يعني بيتكلم على المتفقتين، وبعد كده قال كالاختلاف، يبقى المتفقتين والمختلفتين بالتحقيق ليعي. يعي اللي هو مين؟ روح. يبقى أنا كده خلصت كمان روح بالتحقيق زي الكوفيين في الباب كله، ملوش فيه. يعني ايه ملوش فيه؟ يعني ملوش لا تسهيل ولا إبدال ولا هذا التفصيل الذي في الباب. روح عن يعقوب خالف أصله فقرأ مثل الكوفيين. مثل الكوفيين اللي هو تحقيق الهمزتين، زي وزي خلف العاشر، زي عاصم، زي حمزة، زي الكسائي، زي تعالج. واضحة دي؟ جبت منين؟ قال وحققهما. حققهما اللي هو مين؟ اللي هو حال اتفاق في أول الباب، وكالاختلاف ويعي. ثلاث كلمات: حال اتفاق، حققهما كالاختلاف يعي. حال اتفاق، حققهما كالاختلاف يعي، عشان أخلص أو أنتهي من قراءة روح. اتبقى لي مين بقى؟ اتبقى لي أبو جعفر ورويس. أبو جعفر ورويس عايز أشوف مذهبهم في الباب، حال الاتفاق وحال الاختلاف. أولا حال الاتفاق، هنقسم بقى الباب جزئين زي ما كنا مقسمينه في الشطري، نقسمه جزئين. الجزء الأول حال الاتفاق، نشوف ليهم إيه، ونشوف حال الاختلاف ليهم إيه. حال الاتفاق هنا قال لي وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى، ما لهمش غير وجه واحد، أبو جعفر ورويس بتسهيل الهمزة الثانية في حال الاتفاق، سواء كانت مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، ما لهمش في الأولى. تسهيل الثانية حال اتفاق سهل الثاني، يعني الهمزة الثانية، إذ طرى أبو جعفر ورويس قولا واحدا. يبقى مفتوحتين: جاء أمرنا سمائي إن كنتم أو إن كنت، أولياء أولئك، تسهيل الهمزة الثانية، ما لهمش أوجه غير كده. طيب روح وخلف العاشر، طبعا تحقيق الهمزتين، ادي كده الاتفاق. نرجع بقى نقول الهمزتين المتفقتين للقراء العشر، القراء العشر. اولا المفتوحتين، ابو عمرو مع بعض كده، ابو عمرو وقالون والبزي اسقاط، ورش وقنبل تسهيل او ابدال، تسهيل الثانيه أو إبدال، تسهيل الثانية أو إبدال. أبو جعفر ورويس تسهيل الثانية فقط. المكسورتين والمضمومتين، أبو عمرو إسقاط، قالون والبزي تسهيل الأولى، وغرش وقنبل تسهيل الثانية أو إبدالها، أبو جعفر ورويس تسهيل فقط. أقول تاني؟ أقول تاني ولا مفهوم؟ اللي احنا قلناه في الشاطبية في الأول، ونحط إن هو أبو جعفر وريس لهم تسهيل الهمزة الثانية فقط، تسهيل الهمزة الثانية فقط. الهمزتين المفتوحتين، أبو عمرو وقالون والبزي إسقاط، إسقاط الهمزة الأولى، ورش وقنبل وجهين تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ألف. المكسورتين أبو جعفر ورويس تسهيل الهمزة الثانية فقط. المكسورتين والمضمومتين، أبو عمرو إسقاط، قالون والبزي تسهيل الهمزة الأولى، ورش وقنبل تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها، حرف مد ياء مع المكسورتين، واو مع المضمومتين، أبو جعفر ورويس تسهيل الهمزة الثانية فقط. تمام؟ بقى لي روح وخلف العاشر، قلنا إن هما بالتحقيق في بداية الكلام. نخش بقى على المختلفتين. المختلفتين في التشكيل. مختلفتين في التشكيل، قلنا خلاص روح وخلف العاشر بالتحقيق في الباب كله. طيب أبو جعفر ورويس ليهم إيه في المختلفتين يا أخوات؟ مش ذاكر، ده هو كان بيتكلم على إزطرة في حال اتفاق. طب في حال الاختلاف اتكلم على روح بس، ما ذكرش أبو جعفر ورويس في حالة الاختلاف. أعمل إيه؟ ردوا علي، أعمل إيه إذا لم يذكروا؟ أعمل إيه؟ كل واحد يقرأ زي أصله. كل واحد يقرأ زي أصله. أبو جعفر ورويس ذكرهم في حال الاتفاق فقط، وخلصناه واتكلمنا عنه. لما جه يتكلم عن الاختلاف اتكلم عن روح بس، لم يذكر لا أبو جعفر ولا رويس ولا خلف العاشر. خلف العاشر مثل أصله بالتحقيق قلناه. يبقى أبو جعفر ورويس يعملوا إيه؟ أبو جعفر زي نافع ورويس زي يعقوب، اللي هم بيعملوا إيه؟ اللي هم متفقتين في متفقين كلهم أهل سما، اللي هو نافع وأبو عمرو متفقين في الهمزتين المختلفتين بالتفصيل اللي أنا قلته. نرجع بقى نقول الهمزتين المختلفتين في التشكيل، إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، تفيئة إلى جاء أمة، الأمثلة المذكورة في المد، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتسهيل الهمزة الثانية، تفيئة إلى جاء أمة. أبو جعفر ورويس جبتهم منين؟ من الموافقة. أنا قلت نافع وابن كثير وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو زي بعض وزيهم أبو جعفر ورويس. طيب إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة بقى بالإبدال، نشاء وصبناهم، نشاء أن لو نشاء وصبناهم، إبدالها واو لأن الهمزة الأولى مضموم. مين؟ نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ورويس بإبدالها واو. من السماء يايا، من السماء يو إبدال ياء. ياء ليه؟ عشان همزة الأولى مكسورة مناسبة لها. نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس. أبو جعفر ورويس منين؟ أقول تاني، من اتفاقهم لنافع وأبو عمرو، اتفاقهم مع نافع وأبو عمرو. طيب النوع اللي باقي المضمومة وبعدها مكسور، يشاء إلى، يشاء إلى بتسهيل بين بين، كل ده للثانية، تسهيل بين بين أو إبدالها واوا وهو مكسورة، يشاء ولا، يشاء ولا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتسهيل أو إبدال. طيب واضح كده؟ خلص الباب. ناخد بس أذكركم بس بحاجة قلتها في الشاطبية، كلمة نشاء أصبناهم ويشاء ولا، قال لو نشاء أصبناهم ونشاء ولا، لما أبدلت الهمزة الثانية في نشاء أصبناهم واو، أبدلتها واو مفتوحة، أبدلتها واو لأن قبلها ضم، وأبدلتها همزة مفتوحة لأن الهمزة الثانية مفتوحة، قال لو نشاء واو على أساس أن هي كانت آبأت واو. طب يشاء إلى لما أجي أبدلها واو، هبدلها واو مكسورة. ليه مكسورة؟ لأن هبدلها واو لأن قبلها ضم، وهبدلها واو مكسورة لأن هي الهمزة المبدل منها مكسورة. يشاء ولا، يشاء إي، إي بقت وي، بقت واو ليه؟ عشان قبلها ضم، بقت مكسورة ليه؟ عشان هي مبدلة من همزة مكسورة، والكلام ده كله حضراتكم عارفينه قلته قبل كده. يبقى ملخص الباب إن روح بالتحقيق، خلف العشر بالتحقيق في الباب كله سواء كان متفقتين أو مختلفتين. أبو جعفر ورويس في حال الاتفاق بتسهيل الهمزة الثانية في الأنواع الثلاثة، وفي الاختلاف في الخمس أنواع مثل نافع وأبو عمرو، اللي هيعمله نافع وأبو عمرو هيعمله أبو جعفر ورويس. باب أعتقد أنه بقى سهل وبسيط إن شاء الله تعالى. واضح؟ وجزاكم كل الخير، الله أحسن الله إليكم ووفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك. باب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد نذكره كويس، باب طويل لأن في شغل شوية لي أبو جعفر. موعدنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم مع الهمز المفرد، وزي ما الوقت بقى يجيبنا هناخده كله أو بعضه، يعني نذاكر باب الهمز المفرد من الشاطبية. ويا ربنا وفقنا وفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.